بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قد سرق أخوه من قبل. قال أنتم شر مكانا. قال أنتم شر مكانا. Sure. ما زال الله

واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها

تحسسون Oh, القارئ جمهورية مصروي والقارئ بالعالمين العربي والاسلامي والمقيم بكفر مشله مركز كفر زيات بمحافظة الغربية استاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي من فضيلة القارئ الشيخ شعبان رجب شعبان الديري. تليفون المحمود 12-79-20-77. اما مقدرات الصوره